نعم. لا لا، جميع الحدود ما يتولاها إلا الإمام أو نائب، لأننا لو فتحنا هذا الباب صار فورا، ولظن بعض الناس الذين عندهم غيره لظنوا أن هذا كفر وليس بكفر. لا لا يمكن، لا يجوز أن يقيم الحدود والعقوبات إلا الإمام. إيش؟ نعم، ما لم يقتل إن قتل كفى، لأن الحدود كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.